قال حدثنا عبد الصمد قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاء قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعري بن حراش عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب في درس ماض وانتهينا أو انتهى بنا الحديث عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي صدر به الإمام مسلم الباب وساقه من طرق، حيث رواه عن طريق يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير، فرواه أبو بكر بن فرواه يحيى بن يحيى عن أبي معاوية، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع، ورواه ابن نمير عن أبيه، كلهم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود، وضرب الخدود هو الذي يعبر عنه باللطم، وغالبا ما يفعله الإنسان عند حلول المصيبة، إذا حلت به مصيبة أو أراد أن يظهر جزعا أو ندما فإنه يلطم على خديه، تعبير عن عدم الرضا وتعبير عن الجزع. وهذا الفعل يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، وأن المؤمن عليه أن يرضى بما قدر الله وقضى، بما قدر الله وقضى، ولا يظهر الجزع. وقد أثنى الله تعالى على الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بأس من الحزن أو إظهار الحزن، لكن لا ينبغي أن يبلغ درجة الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم ذرفت عينه بالدمع وعلاه الحزن، لكنه لم يبلغ به مرحلة الجزع. ولذلك أثر عنه أنه قال رضي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن، إن العين تدمع وإن عليك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله تعالى لما حدث وأخبر عن أهل الإيمان ذكر أن من صفاتهم أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولذلك أثنى الله عليهم بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إظهار الجزع وعدم الرضا، حيث قال ليس منا من شق أو من ضرب الخدود، وجاء في بعض الروايات من لطم الخدود. قال من ضرب الخدود أو شق الجيوب، وقوله أو شق الجيوب بمعنى أنه أيضا أظهر جزعه، وشق جيب الثوب بمعنى أنه شق الثوب، لأنه مما اعتاده أهل الجاهلية أن الواحد منهم يظهر الجزعة بأن يشق الثوب من جيبه، يعني من الفتحة التي يدخل منها الرأس، لأنه يسهل من خلالها شق الجيب وشق الثوب، وهو كناية عن الجزع. قال وشق الجيوب. وهنا جاء التعبير بقوله ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب، يعني أنه لا يلزم أن يفعل الأشياء كلها، وأن فعلا واحدا من هذه الأفعال يكفي في إظهار الجزع، فلو اقتصر على لطم الخدود لكان ذلك مظهرا للجزع، مخالفا يعني رافضا قضاء الله وقدره. وكذا لو شق الجيوب فلا يلزم أن يجمع بينهما، أو دعا بدعوى الجاهلية كأن يظهر السخط كما يفعله بعض الناس، لما يا رب تفعل هذا، كأنه يلوم ربه، وكأنه يظهر عدم رضاه من ربه، ويعددون لماذا تفعل بي كذا، لماذا كذا، أنا لا أستحق كذا، كما هو الشان في حال من يظهرون الجزع بالتعدد. وفعل واحدة من هذه الأفعال يكفي في إظهار الجزع، ويكفي في أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، ولا يلزم منه أن يجمع هذه الأفعال. مع أن الرواية رواية العطف بالواو تظهر أن الجزوع يفعل هذه الأشياء كلها، يلطم الخد ويشق الجيب ويندد ويعدد. والرواية الأولى وهي رواية أبو معاوية التي أشار إليها هنا أن فعل واحد منها يكفي. رواية يحيى قال هذه رواية أبو بكر بن أبي شيبة التي رواها عن يحيى، رواها عن أبي معاوية ووكيع، وأنه قال ذكر فيها العطف بأو التي هي للتخير، أو التي هي يعني على سبيل الاختيار، على سبيل الاكتفاء بواحد من هذه الأفعال. وهذا هو الفرق بين رواية العطف بالواو ورواية العطف بأو. وكأن الإمام مسلم رحمه الله يريد أن يقول لنا إن الروايتين ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث يحيى الذي جاء بصيغة أو، ويحيى يرويه عن أبي معاوية. وأما رواية ابن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة فقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني بدون العطف بأو، هذا معنى قوله ودعا بغير ألف. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر أيضا لعبد الله بن مسعود، وهذا يعتبر الحديث الرابع، حيث روى عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وكذلك عن عثمان بن أبي شيبة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، ثم ساقه من طريق خامس قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وطريق سادس، حيث قرن بإسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم، قال يعني إسحاق وعلي حدثنا عيسى بن يونس جميعا، أي جرير وعيسى بن يونس رويا هذا الخبر عن الأعمش، فيكون عدد الذين رووا هذا الحديث عن الأعمش كل من أبي معاوية ووكيع وابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير، وكذلك جرير بن عبد الحميد، وهكذا عيسى بن يونس، خمستهم رووه عن الأعمش. قال عن الأعمش بهذا الإسناد، يعني بإسناد الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما رجال هذه الأسانيد، إسناد عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وعلي بن خشرم، فهي كما جاء في تعريفهم. أما عثمان بن أبي شيبة فهو عثمان بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، قال فيه ثقة حافظ شهير، وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، يعني هذا عدوه من الغرائب في طلاب ذلك الزمان. وأما في طلاب هذه الأيام فكثير إن لم يكن الأكثر منهم لا يحفظون القرآن. قال هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وشيخه في هذا الحديث هو جرير بن عبد الحميد ابن قرطن الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح الكتاب، وقيل كان يهم في حفظه في آخر عمره، يعني إذا حدث من حفظه، وطالما أنه اعتمد في تحديثه على كتابه فحديثه صحيح. ثم قال حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويا المروزي قال فيه إنه ثقة حافظ مجتهد يعني إمام في الفقه وله رأي ومذهب مجتهد وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله واقترانه بالإمام أحمد إذ أنهما كانا شريكين في طلب العلم وكانا قرينين في الأخذ عن الشيوخ فسمي كل واحد منهما بالآخر قرين حيث أخذ عن الشيوخ في بغداد وفي خراسان وفي الحجاز وفي اليمن يوم أن سافروا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمهم الله. قال ذكر أبو داود يعني السجستاني أنه تغير قبل موته بقليل وهذا التغير لا يؤثر على حديثه لأن إسحاق بن راهويا كان قد ترك علما مكتوبا وله في ذلك كتاب مشهور يسمى بالمسند مسند إسحاق بن راهويا. مات سنة 38 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وعلي بن خشرم وأما علي بن خشرم فهو المروزي أيضا ثقة قال من صغار العاشرة مات سنة 57 و200 وقد روى له مسلم والترمذي والنسائي. فهذا الحديث قرنه الإمام مسلم. وهنا لعل مسألة سبق أن ذكرتها ولا بأس من الإعادة فإن فيها إفادة إن شاء الله، ذلك أن إسحاق أن الإمام مسلم رحمه الله روى عن إسحاق بن راهوية أحاديث كثيرة ربما تجاوزت 100 حديث، لكن الملاحظ في رواية مسلم عن إسحاق أنه إذا صدر روايته في الأبواب قرنه بغيره، وإذا أفرده في الرواية جاء بها في المتابعات، ولا يعني يدرى ما السر في فعل الإمام مسلم مع إسحاق هذا الفعل، لكنها ملاحظة عرفت بالاستقراء، وربما يكون الموجب لذلك ترجيح الإمام مسلم ما جاء من كلام أبي داود في أنه تغير بأخر، ولذلك أظهر من هذا الصنيع أن ما رواه إسحاق بن راهويا ليس فيه ما يحكم عليه بالخطأ أو ما يحكم عليه بالضعف، لأن كل رواياته قد عضدت إما بالقرن وإما بما سبقه من روايات جاءت رواياته فيها متابعة. هذا ما ظهر لي والله أعلم من هذه الملاحظة التي بدت في روايتي مسلم رحمه الله لأحاديث إسحاق ابن راهوية. قال حدثنا عيسى بن يونس. وأما عيسى بن يونس فهو ابن أبي إسحاق السبيعي. قال كوفي نزل الشام مرابطا، وهو ثقة مأمون من المرتبة أو من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100 من الهجرة. قال جميعا عن الأعمش، يعني عن سليمان بن مهران التيمي الذي سبق أن عرفنا ترجمته في الدرس الماضي بهذا الإسناد، يعني عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال يعني كل من جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني بالعطف بالواو. وعليه تكون رواية من عطف بالواو أرجح من رواية من عطف بأو، وهو يحيى ابن يحيى. ثم ساق الحديث الثاني وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد ساقه مسلم رحمه الله من طرق متعددة، فساقه من طريق الحكم بن موسى، وساقه من طريق عبد بن حميد وإسحاق بن منصور، كذلك ساقه من طريق عبد الله بن مطيع، وساقه من طريق حجاج بن الشاعر، وساقه من طريق الحسن بن علي الحلواني. كم طريق هذه؟ نحو من 6 طرق. أما الطريق الأولى فقال فيها مسلم رحمه الله حدثنا الحكم ابن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو بردة وجع أبو موسى الحديث. ورواة هذا الحديث أولهم الحكم بن موسى القنطري، قال فيه الحافظ بن حجر هو الحكم بن موسى ابن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري، قال فيه صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، أخرج له البخاري تعليقا وروى له مسلم، وأخرج له النسائي وابن ماجه. أما شيخه فهو يحيى بن حمزة، قال يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، قال ثقة لكنه رمي بالقدر، يعني أنه رمي ببدعة من البدع، وهي القدر في المتقدمين كان بمعنى إنكار القدر، وفي المتأخرين بمعنى أنه من أهل الجبر، يعني أنه يقول بالقدر لدرجة الجبر، الحكم بالجبر. نعم. روى له البخاري تعليقا، يعني ذكر له حديثا غير موصول السند، وإنما يقول قال فلان. والبخاري رحمه الله يفعل ذلك لأسباب، إما أنه يضيق عليه مخرج الحديث فيذكره مرة متصلا، ثم إذا أراد تكراره ولم يجد له طريقا أخرى يذكر الطريقة الأولى معلقة محذوفة بعض السند. وهذا لا ينطبق على أمثال هؤلاء الرواة اللقين فيه أخرج له البخاري تعليقا. الأمر الثاني أن يخرج البخاري حديثا لكنه لا يراه متحققا فيه شرطه، هو أدنى أقل من شرط البخاري، لأن الإمام البخاري كما يقولون إنه التزم في كتابه أن يخرج للرواة الذين ثبت لقاء بعضهم ببعض، فإن وقف على حديث لكنه لم يثبت عنده لقاء الرواة بعضهم ببعض أو لقاء بعض الرواة بعضهم ببعض، ما عنده ما يثبت لقاء هؤلاء الرواة، وإنما عرفت معاصرتهم، فإذا كان الحديث غير متحقق فيه الشرط فإنه يورده في كتابه على غير المنهج الذي التزم به، فيحذف بعض السند ويذكره معلقا. وفي هذه الحال يعتبر الراوي الذي علق الإمام البخاري حديثه هو من حيث القبول مقبول، لكنه ليس على شرط البخاري فيعلق الخبر لذلك. وعندما يترجم له يشار إلى أن هو إن ذكر في كتاب البخاري لكنه ذكر على غير المنهج العادي وهو الرواية المتصلة، وإنما يذكره به في رواية منقطعة. هذا معنى قوله إيش رواه البخاري تعليقا. نعم. ما سمعت. مقلنا في المرة الأولى يعلق اختصارا لأنه ما ضاق عليه المخرج وليس عنده طريق أخرى، فبدلا من أن يكرر الحديث بسنده مرتين يذكره معلقا. هو من حيث ثبوته وصحته صحيح، لكنه ليس بالدرجة التي يحكم بها البخاري الصحة، يعني يكون لأن البخاري عنده صحيح وأصح ما اتفقت فيه الشروط هو صحيح من حيث كونه ثقة، لكنه قد لا يكون أصح لعدم ثبوت اللقاء، لأنه إذا كان البخاري قد تكلم فيه وطعن فيه فإنه لا يريده في كتابه. قال هذا حال يحيى بن حمزة حال من قلنا حال الحكم بن موسى. وأما قوله في هذه الرواية قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، قال ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 54، وقد روى له الجميع. قال أن القاسم ابن مخيمرة، والقاسم ابن مخيمرة هو أبو عروة الهمداني الكوفي نزيل الشام، قال ثقة فاضل من الطبقة الثالثة أي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 100 من الهجرة، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. قال أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث، قال ثقة من الثالثة، مات سنة 400. قال وجع، نعم، وغالبا الشخص الذي يشتهر بكنيته أكثر من اسمه، يعني قد يختلف في اسمه لأن شهرته بالكنية تنسي الناس اسمه، والمترجمون لعلهم يختلفون في تحديد الاسم، لأن هذا الرجل ربما أطلق عليه أكثر من اسم، وبعضها قد يكون اسما قديما، وبعضها قد يكون اسما يعني هو في حقيقته لقب وليس وليس اسما. فعندئذ يذكر العلماء هذا الاختلاف. قال وجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس ابن سليم أو ابن سليم ابن حضار أبو موسى الأشعري، قال صحابي مشهور يعني بكنيته، وأمره عمر رضي الله تعالى عنه ثم عثمان رضي الله تعالى عنهما، أي جعلاه أميرا وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50 من الهجرة، وقد أخرج له الجميع. قال وجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه يعني وجعا شديدا، فغشي عليه، ومعنى غشي عليه يعني أصابته غشيا أو أنه فقد وعيه، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، يعني إبان شدة الوجع، فصاحت امرأة من أهله، وهذه المرأة قيل هي أم عبد الله بنت أبي دومة امرأة أبي موسى الأشعري، هي صحابية ولها أحاديث يعني روتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي. قال فلم يستطع أن يرد عليها لأنه كان مغشيا عليه، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأنه ينكر على المرأة التي صاحت، والصياحة من النياحة. ولذلك بين رضي الله عنها أو بين رضي الله عنه أن ما فعلته المرأة من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني التي تصيح. البكاء بدون رفع صوت جائز، أما رفع الصوت والولولة خصوصا من المرأة وهي صوتها عورة، ورفع الصوت فيه إظهار للجزع، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو برئ من هذا الفعل. نعم، الصيحة والرنة غالبا تكون صيحة يعني فيها إظهار الحزن، يعني رفع الصوت من المرأة غير مطلوب وغير جائز، لكن قد يغتفر فيه إذا كان للحاجة، كأن تنادي ابنا أو تبين كلاما، أما إذا كان الغرض منه إظهار الجزع بالبكاء فهذا هو غير الجائز، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى صاحبته بالصالقة. قال والحالقة، وهذا أيضا كان من عادة أهل الجاهلية إذا أصيبوا ببلاء، المرأة إذا أصابتها مصيبة تحلق شعر رأسها إظهارا للجزع والحزن، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن هذه حالها. وهكذا من تشق جيبها، وهذا الوصف إنما جاء بصيغة التأنيث، لأن غالب من يفعل ذلك هم النساء، وهذا لا يعني أن الرجال لا يفعلونه، فإن من الرجال من يظهر الجزع بفعل شيء من هذه الأشياء. ولذلك جاء في الحديث في الرواية السابقة جاء بصيغة أعم، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الحديث المروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه إنكار، وهذا الحديث يدلنا على أن على المؤمن أن ينكر المنكر بقدر ما يستطيع، فإن أبا موسى رضي الله عنه لما كان مغشيا عليه وبلغه هذا المنكر ما كان قادرا على رده، لكنه بعد أن أفاق وقدر على رده أظهر فيه إنكاره رضي الله تعالى عنه. ثم قال مسلم رحمه الله يورد الرواية الثانية من رواية أبي موسى الأشعري، قال وحدثنا عبد بن حميد، وهكذا الرواية الثالثة في قوله وإسحاق بن منصور، قال أخبرنا جعفر بن عون. أما عبد بن حميد فقد مر بنا أنه عبد بن حميد بن نصر الكتشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغيره يعني من الرجال من العلماء الذين كتبوا في الرجال. قال هو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، وهي طبقة الصغار الشيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد مات سنة 49 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم والنسائي والترمذي وليس النسائي. ولعل الإمام البخاري علق حديثه لصغره، فإنه يكون في طبقة البخاري، ورواية البخاري عنه إنما رواها هكذا تعليقا. وأما إسحاق بن منصور فهو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب، ومعلوم أن الكوسج لقب، الكوسج لقب وليس يعني اسما ولا نسبة، والرجل يسمى كوسجا يعني هو الذي تنبت لحيته في الذقن فقط وليس له عارضين، إذا لم تنبت اللحية على العارضين وعلى اللحيين وتكتمل مع الشعر على الذقن يقال فيه إنه ليه؟ إنه الكوسج هكذا. يسأل سؤال يقول: هل قول فاطمة رضي الله عنها عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، إلى آخره، هل هذا الكلام من الندب؟ نحن قلنا الندب هو أن يظهر الإنسان أو يأتي الإنسان بكلام يظهر فيه عدم رضاه لقضاء الله وقدره. وهذا الحديث فيه إخبار بواقع وليس فيه مخالفة لقضاء الله وقدره. وقولها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة وغيرها أنه لما خير فقال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، وكان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فهي تخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعاء ربه لما خيره. وقولها جنة الفردوس مأواه هذا لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن نبيه صلى الله عليه وسلم مشهود له بالجنة، فيتخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها إلى جبريل ننعاه يعني لأن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما ينزل بالوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمت بهذا أن الوحي سينقطع، فهذا الكلام ليس فيه ندب الجاهلية، وإنما هو من الكلام المباح كما سمعنا من قوله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يقول الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أخبرنا، نحن عرفنا من هو إسحاق بن منصور، قال هو الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 51 و200 من الهجرة، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول في هذا الحديث زيادة في بعض المختصرة، وهي أن أبا موسى قال لها: ما قلت من شيء إلا وملك يقول لي أهكذا قلت؟ فهل هذه الزيادة صحيحة أم لا؟ وهل وردت في صحيح مسلم أم لا؟ لقد سمعت الحديث في صحيح مسلم ولم نعرف أنها ذكرت، ولعلها جاءت في غير رواية مسلم، والعبرة بمعرفة سند الرواية التي ذكرت فيها هذه الزيادة. قال: حدثنا جعفر بن عون، وهو جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريث المخزومي، قال هو صدوق من الثالثة من الطبقة التاسعة، مات سنة 26. ونحن في هذه الرواية عرفنا أن جعفر ابن عون قد توبع من قبل أمثاله كيحيى ابن حمزة في الرواية الأولى. قال: أخبرنا أبو عميس، فهذه المتابعة بين هؤلاء الرواة تعضد رواية كل واحد منهم بحيث ترتقي إلى درجة الصحة. قال: أخبرنا أبو عميس، وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الهمداني، أبو العميس هكذا مصغر. قال المسعودي الكوفي، قال ثقة، هو من الطبقة السابعة وقد روى له الجميع. أبو العميس يقول: قال سمعت أبا صخرة، وأبو صخرة الكوفي قال ثقة من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين، وجل روايته عن التابعين، مات سنة 27 و100 وقد روى له الجميع. قال: يذكر عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد، وقد مرت بنا ترجمته، وأبي بردة بن أبي موسى في الحديث الأول، قال: أغمي على أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. وهذا هو معنى الصالقة، تصيح يعني بصوت مرتفع. قال: ثم أفاق. قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق، يعني شعر رأسه، وسلق، والمراد بحلق شعر الرأس للمرأة عند ظهور المصيبة وعند إظهار الجزع، وأما حلق شعر الرأس بالنسبة للرجل فهذا أمر مشروع، وحلق شعر الرأس بالنسبة للرجل في أعمال الحج من الواجبات، لكن المرأة لا تحلق شعرها لأن حلق شعرها فيه مثلى، ولأن فيه يعني تغيير لخلق الله، فهي لا يجوز لها أن تحلق الشعر، لكن كانت عادة في الجاهلية يفعلها النساء. قال: وسلق. والسلق بمعنى رفع الصوت بالمصيبة، رفع الصوت بالندب والصراخ، وكذلك الخرق، خرق الثوب وشقه، فهذه كلها من عادات الجاهلية التي برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ببراءته ممن يفعل ذلك، وهذا الحكم كما قلنا لا يلزم منه أن يوصف الرجل بخروجه من الملة، لأن هذا قد يفعله المسلمون وقد يقع من المسلمين، لكنه لا يخرج فاعله عن دائرة الإسلام، وإن كان أمرا محرما إلا إذا فعله كما قلنا في دروس ماضية مستحلا له، مستحلا لهذه المعصية، فعندئذ يكون استحلاله للمعصية وفعله لها تكذيب وإنكار لحكم الله، فيخرج من الملة بهذا الموجب. وإلا فإن هذه الألفاظ كقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من فلان، أو أنه ليس منا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يعني زواجر لا تخرج صاحبها من الوصف بالإسلام. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى رضي الله تعالى عنها، عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمثل هذا الحديث. وهذه الرواية تعتبر متابعة للرواية السابقة، والإمام مسلم رحمه الله رواها عن طريق شيخه عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع هو ابن راشد البكري أبو محمد النيسابوري، قال نزيل بغداد، ثقة من الطبقة العاشرة، مات 37 و200 من الهجرة، وقد روى له مسلم والنسائي. يقول عبد الله بن مطيع: حدثنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي، قال فيه ثقة ثبت لكنه كثير التدليس وكثير الإرسال الخفي، وهو من الطبقة السابعة، طبقة أوصاف أتباع التابعين، مات 83 و100. وقد مر بنا في ترجمته تفسير معنى كثير التدليس، أي أنه يروي عن شيوخه الذين سمع منهم ما لم يسمع، بصيغة توهم السماع، كما أنه كثير الإرسال الخفي. والمراد بالإرسال الخفي أن يروي عن من عاصرهم ولم يسمع منه. الراوي إذا روى عمن لم يسمع منه يعتبر فعله إرسال، يعني الرواية تكون منقطعة، وهي تظهر في من روى عنهم ولم يدركهم بأن ماتوا قبل أن يولد، فتكون الرواية ظاهرة الإرسال.